بسم الله الرحمن الرحيم. ميديا بروتك للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. قضية عقدية تثبت الثواب للمطيع والعقاب للعاصي. جاء بالحسنة معناها أنه أتى بها حدثا لم يكن موجودا، فإذا فعلت شيئا من الخير لم يكن موجودا فقد جئت أنت بالحسنة، يعني أوجدتها بما خلق الله فيك من قدرة على الطاعة إلى الوجود. أو من جاء بالحسنة إلى الله آخرا، نقول له لا مانع أن يكون المعنى هنا وهنا أيضا، لأن من جاء بالحسنة أوجدها بما خلق الله فيه من طاقة على مقتضى ما فيه من توجيه أو ما منه من توجيه، تتجمع له هذه المجيئات كلها ليقبل على الله بها فيجازيه بها في الآخرة. إذن فجاء هنا إما أن يكون جاء بالحسنة أوجدها بما طبع فيه من الخير، وإما أن تكون جاء إلى الله بها ليصيبه. وهل ثواب الحسنة فقط يكون في الآخرة، أم أن الدين بقضاياه جاء لسعادة الدنيا وسعادة الآخرة؟ وما دام جاء لسعادة الدنيا يبقى إذن الحسنة لها أثر أيضا في الدنيا، ومجموعها يكون له في الايه؟ يكون له في الآخرة. هذه الآية جاءت بعد الكلام عن قارون الذي قال الله فيه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم إلى آخره. وبعد ذلك نصحه القوم فقالوا: وأحسن كما أحسن الله إليك. إذن فطلبهم أن يحسن كما أحسن الله إليه جاء في مجال ذكر الحسنة. نبقى نعرف ما هي الحسنة. الحسنة أهي الشيء الذي يستطيبه الإنسان؟ قد يستطيب الإنسان شيئا ولكنه يأتي له بالمضرة، وقد يكره شيئا ولا يستطيبه ويأتي له بالنفع. فالذي مثلا يتناول يدخن هو فاهم انه بيجيب عملية كويسة وحلوة، انما بعدين عاقبتها واحد. الذي يأخذ الدواء المر ليعالج آفة من آفاته هو لا تستطيبه نفسه، ولكنه يأتي له بالإيه؟ بالعافية وبالنفع. طب من الذي يحدد الحسنة ان هذه حسنة وهذه سيئة؟ الناس مختلفون فيها. يبقى لابد ان يحدد معنى الحسنة من خلق الإنسان وعلم الخير له، لأن الإنسان يعمل مرة خير ويعمل مرة شر، إذن فهو صالح لأن يفعل شرا وأن يفعل خيرا. يبقى مين اللي يحدد إن دي حسنة؟ الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه يعلم خصائص الأشياء ويعلم ما تأتي بها من آثار، لكن الإنسان قد لا يعلمها، فهذا يجد عمله حسن وهو مش حسن، وده يجي عمل قبيح وهو مش قبيح. يبقى إذن من الذي يحدد الحسنة؟ الحق. ولذلك يقول الحسنة ما حسنها الشرع، مش اللي نحسنها احنا مثلا لما نيجي ناكل طعام، في طعام الواحد ايه يستصيغ ويبقى مبسوط به قوي ومتلذذ، انما بعدين يجيب له ايه؟ يجيب له ضرر، ياخد سليق الحريف وعليه شطة وعليه كمون وعليه ملوالق عشان يبقى حلو قوي. يبقى ده ايه؟ شهي مستمتع به، هنيء بيتأنى به كده. انما مش مريء يجي بعدين يتعبه، ولما يقولوا له كل مسلوق يبقى الطعام صعب عليه او مش هنيء، انما مريء ولا مش مريء. ولذلك ربنا بيقول قال فكلوه هنيئا مريئا. يبقى مين اللي يحدد بقى الحسنه لنيه؟ العقول البشر تحددها؟ لا ما تحددهاش، لان الذي يحدد الحسنه هو الذي يعلم خصائص الاشياء كلها ويعلم ما تعود بالنفع الآجل والعاجل. إذن الذي يحدد الحسنة ما حسنه الايه الشر. الحق سبحانه وتعالى يقول من جاء بالحسنة فله خير، خير منها. كلمة خير قلنا زمان انها تستعمل استعمالين، خير يقابله الشر، ده خير وده ايه شر. زي فمن يعمل مثقال ايه ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يبقى ادي خير ودي ايه، ادي معنى ادي استعمال. في استعمال تاني انها مش بمعنى مقابلة للشر، لا هي بس خير برضو بس احسن شوية. المؤمن القوي، قول الرسول المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. يبقى ايه المؤمن خير، خلاص المؤمن هو القوي خير من مين؟ من المؤمن الضعيف. انما برضو المؤمن الضعيف فيه خير ولا لا؟ يبقى فيه خير مقابل للشر، ولكن المؤمن القوي فيه خير مقابل الاخير. يبقى فيه ايه؟ يبقى اذا كلمة خير تستعمل الايه استعمالين. ودي اللفظ ده من العربية، شر وخير استعملت ويراد بها المقابلات ويراد بها التفضيل ويراد بها. ولذلك بعض لهجات العرب تقول لك لا انا همشي على التفضيل، زيد خيار الناس وابن الاخيار، جابها على الاصل زي ما تقول هذا حسن وذلك ايه وذلك احسن. في حسن يقابله ايه قبيح، انما احسن يبقى مقابله ايه في حسن برضه، يبقى ايه في حسن. الحق سبحانه وتعالى يقول من جاء بالحسنة فله خير منها، يعني حاجة هي الحسنة خير من غير شك، ما دام حسنها الشرع تبقى خير ولا مش خير؟ تبقى خير منها، بس اللي هيدي الجزاء عليها هيدي جزاء أحسن منها، هيدي جزاء أحسن منها. ليه؟ لأنك إن عملت عملا هيعطيك ثمرة دلوقتي، انما الخير هيديك ايه في الاخره التي لا تنقطع. يبقى اداك بقى بس احسن شويه احسن. طيب او خير منها، خير ياتيه منها مش من بتاعه التفضيل، لا ده خير اللي يجي منها. قال لك ازاي؟ قال لك مثلا الذي يزرع زرع بيعمل خير، الخير ده هيجي يحصل اخر السنه وياخده مره واحده، انما لا ده هيقعد تصر له خير الى ان تقوم الساعه، خير سلم من الخير ورا خير ورا خير. ازاي؟ ام قالك لانه لما زرع اللي بدر خد واللي حرص خد واللي بيروي خد، مش كده؟ وبعدين لما تيجي الثمره الفقير خد واللي مش ما يقدرش يزرع خد ولو بالشرع، انما هيئت له السلع ولا ما هيئتش. وبعدين البذر اللي بعدين هناكله ينتهي، والشوال اللي نعملهم يفضلوا نبدرهم تاني ونبدرهم تاني وناخد تفضل لقيمت. ولذلك قال لك وبعدين هياكل منه انسان، ياكل منه طير، ياكل منه حيوان، كل دي خير يجي له منها ولا لا؟ يبقى اذا من اما ان تكون خير من كذا يعني احسن، واما ان تكون خير متوال لا ايه لا ينقطع. من جاء بالحسنات فله خير ياتيه ايه. ولذلك الناس اللي كانوا يحبوا يعني يعملوا الغاز بس قلالات ادب شويه يقول لك محمد خير من الله، يعني امال هو خير من مين؟ ما هو انما اللفظ اكمنه يحتمل معنى ثاني يبقى مالوش لازمه، مفهوم؟ خير يصلنا من الله. قال لك امال هو خير من مين؟ انت اللي جايبه، ما هو ربنا اللي جايبه، يبقى يقصد خير من مين؟ من بدايه الله سبحانه ايه. ولكن نظرا لان فيها من تفضيل والى اخره بلاش اللفظ ايه، بلاش اللفظ ده. من جاء بالحسنه فله خير منها، ومن جاء بالسيئه كان بقى المقابل يقول لك يجي له اشر منه. مش كده ولا لا؟ ما دام دي الحسنه بيجي له ايه؟ يبقى السيئه ايه؟ ما دام هنعامل بقى، ما دام بنضعف لك الحسنه على لك الشر، ولكن رحمه الله بخلقه لم تقل ذلك. قال لا، انا اللي هيعمل حسنه اديله احسن مني، انما اللي هيعمل سيئه هديله على قدها بس. يبقى لا يزال رحيما حتى بالعصاه. نعم. ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الذين عملوا السيئات الا ايه؟ الا ما كانوا ايه؟ على قدها. ولذلك هناك في سورة عامة يقول لك ايه؟ ان للمتقين ايه؟ مفازة، حدائق وكواعب وكأسا لا يسمعون فيها جزاء من ربك عطاء. حساب دي مش بحساب، لا ده حسابا يعني كافيهم في كل ناحية من نواحي الخير. ولذلك تقول حسبك الله يعني ايه؟ يكفيك الله. يبقى حسابا هنا معناها ايه؟ مش بالحساب، ده هو بيحكم من غير حساب. ما الحساب يعني ايه؟ يعني ايه كفاية. هات بقى، هات بقى في ديك يقول ايه؟ جزاء وفاقة في السيئة، مش كده؟ يجيب في السيئة يقول جزاء ايه؟ انا اديها بس. يبقى من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات الا ما كانوا ايه؟ ما كانوا يعملون. الحق سبحانه وتعالى حينما يقول ذلك يغري الناس بفعل الحسنة. ليه؟ أم قال لك لأن أنت تفعله وأنت واحد، والجماهير اللي مقابلة لك لما تفعل حسنة يبقى ينالك من كل واحد كم حسنة. أنت هتعمل حسنة واحدة للناس كلها، إنما الناس كلها هتعمل لك إيه؟ يبقى إيه؟ ده تبقى أكزون حسنات. يبقى من جاء بالحسنة فله خير منها، لأنه أن أعطى الناس كلهم حسنة من حسناته فسيعطيه الناس جميعا حسنة من إيه؟ من حسناتهم. الحق قال بعد ذلك إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. الله، إيه جت بعد حكاية الحسنة؟ قال لك إن الذي فرض، معنى فرض ألزم وأوجب وحتم، وكلمة فرض مأخوذة من الحز للقطع، زي ما الواحد يحز بالسكينة كده يقطع، اسمها ايه؟ فرض. ليه؟ لأنها أخرجها عن طبيعة تكوينها. كذلك القرآن لما يجي يخرج النفس عن طبيعة مشتهاها، يقطع عليها أمل المشيئة بتاعته ويرد مشيئتها إلى مشيئة من؟ إلى مشيئة الايه؟ إلى مشيئة الله. فإذا فرض القرآن هناك قول الحق سبحانه وتعالى في أول سورة النور، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سورة إيه؟ وفرضناه، يعني حتمناه، ألزمنا بها. وما دام الإلزام، الإلزام ده بيعمل إيه؟ يجي للنفس يقول لها أنت بتشتهي ده أنا عايز أمنعه عنك، وبتكرهي دي أنا عايز أمرك بيه. الله، إذا بيقطع سيال النفس ولا لا؟ ليه؟ بيقطع سيال النفس لأنها أمارة عادة بالسوء، وبتنظر الى الشيء العاجل، وما دام بتنظر الى الشيء العاجل ما بتنظرش الى ايه؟ التلميذ اللي بيلعب كل سنه ويقعد على القهوه ويجري في الشارع، طب ما هو بيحب نفسه وقاعد ممتع نفسه بهايه. والتلميذ الثاني اللي بيروح الصبحيه وياخد كتبه ويروح يجري على المدرسه ويستمع ومش عارف، برضه بيحب نفسه، بس ده حب عاقل وده حب احمق، ده حب عاقل وده حب ايه؟ وده حب احمق. اذا التكليف من الله بيوقف امام النفس وشهوته، يقول له لا، دي افعلها ودي لا تفعلها. يبقى فيه امرين اثنين، افعل ولا تفعل. يبقى اذا بيحدد لمشيئتك مجال، مع انه خالق مشيئتك صالحة لان تفعل هذا وصالحة لان تفعل هذا. ولذلك احنا قلنا هناك واحنا بنتكلم على عباد وعبيد، قلنا العبيد كل الخلق عبيد لله. ليه؟ لأن الكفر وإن تأبى على الله بالإيمان فكفر به، نقول له أنت تعودت النمرارة زي ما بنقول، وتعودت مخالفة الله. طيب أنا عايزك يا شاطر كده لما يجي لك مرض تقول أنا مش عيان مش همرض، مش أنت تعودت التمرد؟ ربنا هيريد يمرضك تقول له لا مش اشمعنى المعاذ منك تبقى طائع؟ قلت لا تبقى عاصي. انت اذا متعود ايه؟ المخالفه. طب ما دام متعود المخالفه ما يجي عليك شيء كده وتقول لا مش هعمل، مش همرض، ولا يموت مش هموت. اذا انت عبد قهرا عنك، انت عبد ايه؟ قهرا عنك، بس عمل لك حتة اختيار عشان لما يسيبك يسيبك بحق ويعذبك يعذبك بحق. انما في بقية الاشياء انت ايه؟ يقوم العاقل بقى يقول ما دو احنا عبيد في اشياء كثيرة ما نقدرش نتلحلح عنها، القدريات اللي ملناش فيها تصرف، يقول انا هجيبها بجميل. طب ربنا خلاني مخير في ايه؟ تفعل كذا ولا تفعل كذا؟ اقول له انا هلتزم بمنهج الله وحسب حته الاختيار دي خالص. اهو ده اللي يبقى ايه؟ عباد. يبقى العباد هم ايه بقى؟ هم الذين يخرجون عن اختياراتهم الممنوعه لهم من الله الى مراد الله في الحكم. يقول له خلاص في الاخر هنبقى كلنا ايه؟ عباد. كلنا، ما حدش له ايه؟ حدش لمن الملك اليوم؟ ما حدش له ايه؟ له حاجه. الحق سبحانه وتعالى لما يكلفنا تكاليف تبقى التكاليف شقة عادة. ليه؟ ولذلك لما يجي يقول في الصلاة اللي هي أم العبادة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، اللي خشع كده وخضع لله تبقى حلو عنده. ولذلك سيدنا رسول الله لما كان يجي وقت الصلاة يقول لك إيه؟ أرحنا بها يا بلال، يعني أكنها إيه؟ قرة عين. أرحنا بها يا بلال، بقت بقى خفيفة عليه، مش بقت خفيفة، بقت قرة عين. إذن أول التكليف ما يجي يبقى شاق، وما دام يبقى شاق يبقى عايز صلابة إيمان، عايز جلد يقين، بحيث يعرف إن العمل اللي عمله ده هو إن كان شاقا إنما هيعطيه إيه؟ هيعطيه سعادة كبيرة أوي. يقوم لما تتضخم الجزاءات في نفس المؤمن يقوم يقبل على العمل بإيه؟ بحب وشهوة. ولذلك بعض العارفين يقول لك اللهم إني أخشى أن لا تسيبني على الطاعة، أنا خايف لأنها أصبحت شهوة نفسي، أو بقى يشتهيه زي دوكا ما بيشتهي المعصية ده، بيشتهي إيه؟ بيشتهي الطاعة. قال لك أنا خايف بقى لأنها بقت شهوة نفس، يبقى معناها إنه بقى إيه؟ إنه بقى رباني وعرف إن الحكاية دي بقى تجيب له نفع كبير فبقت إيه؟ الله. ولذلك سيدنا رسول الله قال له يا اخي انت بتسحب او نفسك بالليل وتقوم كل الليل ومش عارف، وربنا غافل ليك. قال ايه؟ افلا اكون عبدا شكورا؟ طب ما اشكر ربنا بقى، مش هو عمل ليه؟ لا انا اشكره. اذا فرض القران بتكاليفه شق على النفوس اولا. ولذلك حتى لما يجي عمده العمل في الجهاد يقول ايه؟ كتب عليكم قتاله فهو كره لكم، انا عارف انه بقى كره لكم خلاص. انما لما تعرف انك انت بالقتال ان دخلت تاخد يا اما نصر على عدوك يا اما تاخد شهاده بقيت شهيد، تقوم يحلو لك. ولذلك اللي كان في بدر قال ايه الصحابي؟ قال له اليس بيني وبين الجنه الا ان ادخل هذه المعركه واقاتل فاقتل؟ قال له ايه؟ قال له طب ايه اللي يخلينا استنى لما امضغ التمره؟ اهيك يلا مستعجل وتهافت على الايه؟ يبقى اذا التكليف في اوله يبقى ايه؟ شق على النفس. ان الذي فرض عليك القران هيجزيك جزاء عظيم لرادك الى معاد. ايه الحكايه جت ازاي؟ قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكه اضطهد حتى اضطر انه يهاجر الى الطائف عشان يشوف نصير، فعز عليه النصير هناك ما رأيش. ولما رجع ما عرفش يدخل في جوار مين الى ان اجاره المطعم بن علي. شوف بقى رسول الله بجلال الأب لما يجي مش لاقي حد ايه يدخل في جواره، وصحابته بقى يبقوا ايه بقى شكله؟ شوف التعب اللي تعبوه، شوف لما حصرهم في الشعب ومنع عنهم الطعام والزواج واي عمل الله، ده مشقة ايه دي؟ إلى أن اضطر صحابة رسول الله إلى أن يهاجروا. مرة الهجرة كانت إلى دار إيه؟ أمن. في فرق بين هجرة إلى دار أمن وهجرة إلى دار إيمان. هجرة الحبشة مش إلى هجرة إيمان، ده مش مؤمنين. أم قال لك لكنها هجرة إلى أمن. ولذلك النبي جاب الحديث قال هناك ملك لا يظلم عنده أحد، يبقى في أمن ولا لا؟ وقد صدق رسول الله، لأنهم لما بعثت قريش عشان يجيبوهم ما رضيش يسلمهم لهم، مع أن الهدايا كانت عظيمة والإغراء كان عظيم، يبقى صدق رسول الله في أنه إيه لا يظلم عنده أحد. إيه العظمة دي والدراسة للكون كله؟ هنا ما تنفعش وده ما تنفعش وده ما تنفعش وده ما تنفعش، ده هو اللي ايه اللي ما يظلمش عنده. ده يبقى عنده ايه ده؟ يا اما الهام من الله، يا اما عنده ذكاء كبير قوي. ما ده راجل امي والامه اميه، يبقى لازم دي من مين؟ الحق سبحانه. ايه فانه ملك لا يظلم عنده. لو لم يذهب وفد قريش علشان يجيب الجماعه اللي هاجرهم الى دار الامن وما يرضاش النجاشي، ما كانش يصدق كلام الرسول، ما نعرفش. انما لما حصل دي نقول ان ايه لا يظلم عنده احد. ولذلك نتيجة انه لا يظلم عنده احد شرفه الله بالاسلام فاسلم خلاص. ولما ما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله وكله في ان يتزوج مين؟ ام حبيبة بنت ابي ايه سفيان. وام حبيبة كانت هجرت لدار الامن مع زوجها، برضو خافوا من الاضطهاد مع ان ابو سفيان ابوها مش كده، فراحت برضو يمين عشان خايفه من الاضطهاد. فلما راحت لها جوزها تنصر، ولما تنصر هي فضلت على يقينها وايمانها. شوف الحكم العالي، ربما يقول لك البت راحت ويا جوزها اصلها كانت بتحبه بقى وعشقاه ومش عارف مالها ومالها، طلعت وياه قال لك لا، لما تنصر فضلت هي على الايمان وثابته وتنصر. الله، تبقى معناها ايه هجرة ايه دي؟ هجرة ايمان الى دار امن. وبعدين الهجرة بتاع المدينة كانت الى دار ايه؟ ايمان فيه الايه. ولذلك دي بتدينا قاعدة في الهجرة الى اي بلد من البلاد. افرض انك انت مضطهد ولا تأمن ان تنفذ تعاليم دينك، تقوم تعمل ايه؟ ليك حتلتني إيه؟ اما ان تذهب الى دار امن، بمعنى يسيبوك على راحتك ما يتدخلوش في دينك زي احياد الحبش، او تروح لدار ايمان. يبقى احنا بنقول لهم اللي يهاجر الى اي بلد، زي اللي يروح امريكا يروح المانيا يروح بريطانيا يروح اي بلد فرنسا عشان يبتغي سعة الحياة، نقول له اطمن اولا، اتستطيع ان تقوم بشعائر دينك دون ان تضطر؟ يبقى الهجرة حلال. اما كانش كده تبقى الهجرة ايه؟ تبقى الهجرة حرام. الرسول عليه الصلاة والسلام امرهم بالهجرة الى دار امن، ثم شاء الله ان يهاجروا الى دار ايه؟ ايمان. لما جم بقى وامنوا بالرسول، والانصار بقى عندهم استعداد انهم يحموا النبي ويحموا الناس واخوهم ويدوا لهم من خيرهم ومن اموالهم، حتى ان الرجل المراه اغير ما يكون الرجل على النعمه في المراه. يعني صح ان عندك سياره كده يقول لك اديها لها اركبها لتركبها، بيت يقول لك والله ادوه لاعمل فيه الفرح ولا مش عارف اسكن فيه، اي حاجه عن جلابيتك كويسه او نبى انا عايز مشوار كده اديني الجلابيه بتاعتك كل عباد ام مش بافي خدها. انما نعمه المراه ابدا مش ممكن حد يهون ناحيتها. الانصار ما عملوش كده. الانصار لما شافوا دول خارجين من اهلهم وذريتهم مش عارف ايه، قال لك دول شبان وفيهم لهم قربه الى المراه، يعملوا ايه دول؟ فاللي عنده أكثر من واحدة قال له بص له كده اللي تعجبك أطلقها وانت تتجوزها. مين يشوف دي؟ لا توجد في دنيا الناس أبدا هذه المرأة ولو عند الكفر. الله، يبقى إذا معناها إيه؟ إن الله حينما أمر رسوله بالهجرة، رسول الله خرج، وخرج خفية، وعمر خرج جهرا. الله، وقال ان اللي عايز يوتم ولده او يرمل زوجته او يشكي الامه فليلقني وراء هذا الوادي. يعني اللي عايز يحشني الفتوه يطلع له هناك. وطلع كده، لكن النبي خرج ايه؟ خرج سرا. ليه؟ ام قال لك لان رسول الله دائما اسوه للضعيف. لان القوم مش عايز حاجه وهو يطلع، انما هو اسوه للضعيف. انا ما عادش استحي انه يطلع كده خفية ويسترق، لان النبي عمله. وايضا هو صحيح طلع خفية، انما شوف عمل فيهم ايه. تحدى رصدهم جميعا وهم قاعدين كده ماسكين السيوف وعايزين قالي مش عارف ايه يقتلوه. يقول النبي يجي كده يقول ايه يعمل ايه شاهة الهجوم المشاهد ويمر. الله ده التحدي بعينه. يبقى خفية انما خفية ايه؟ خفية التحدي. ايوه خفية. لما خرج رسول الله خالف الطريق لانهم لما هم عارفين انه انخرج هيروح فين؟ هيروح المدينة. لان بتوع العقبة بقى جم وخدوا له العهد ومش عارف ايه والانصار. يبقى هيروح على فين؟ هيروح على المدينة. فترصدوا له على طريق المدينة وبعثوا العيون والبتاع والناس اللي عايزين وعملوا بقى جوع اللي يجيبه ونعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا. امال سراقه كان طالع يعمل ايه؟ ما كان عايز ياخد المكافأة. الله يقوم النبي خالف الطريق. فكأن الله يريد ان يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نحتال في الاسباب. ما انصدمش الواقع ما دمنا نرضى على الاول. بعدين لما مشي نفد بقى من هنا اتعدل على الطريق المؤدي الى المدينه. فشاف الطريق بقى اللي رايح على مكه بقى واللي اتحن قلبه لايه؟ لمكه. فلما حن قلبه لمكه جبريل بقى قال له انت شايفك يعني قلبك كده مخطوف على مكه. ما هو قال اللهم انك اخرجتني من احب البلاد الي فأسكني أحب البلاد إليك. ولذلك إن كانت مكة محبوبة لرسول الله فالمدينة محبوبة لله. الله أم قال له اطمن الله أنزل عليك إن الذي فرض عليك القرآن وخلك تعرف عليك وقطع حيردك له. بس حيردك رد إيه بقى؟ رد نصر رد فتح. السورة بتكلمة في الرد دي بحكت موقفين اثنين. موقف لأم موسى لما قال إذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزن إنا ردوه إليك. بس حمرده إيه بقى؟ رسول حمرده أهو فينا. قال له أنت حتدير أم موسى ردنا لها موسى إيه؟ رسول. وصدقنا ولا ما صدقناش؟ وراح رسول وعمل في فرعون اللي ما نعملش وغرق وعمل كذا وكذا. يبقى انا اللي عملت كده وصدقت والواقع اكد. انا بقولك انا ردك الى معاد فصدق دي. صدق ايه؟ صدق دي. ومدام تصدق دي تصدق كل ما يخبرك الله به من غيب. ان الذي فرض عليك القرآن وجعلك تتحمل المشاق في سبيل أدائه وفي سبيل تنفيذ أحكامه وفي سبيل الإقناع به المشقة دي هيردك إلى إيه؟ إلى معاد. المعاد مش الموعد زي ما احنا عارفين، لا. المعاد هو المكان الذي تعود إليه بعد أن تفارقه. ثم المعاد ليه؟ لأن الإنسان يجري ويروح ويكدح ويجري هنا وبعدين يروح على فين؟ على البيت. البيت اللي هو فيه راحته. فهو قال لك هنردك على الحته اللي انت قلبك ايه؟ اللي انت قلبك. او نردك الى معاد الينا. واما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا مرجعهم. يعني هنردك هنا ولا الاثنين؟ قال هيرد هنا وبرضه يرد ويرد هنا. ان الذي فرض عليك القران لردك الى ايه؟ الى معاد. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. لأنهم كانوا فاهمين يقول لك ده سبق. سبق يعني إيه؟ يعني خرج عن دين آباء لأنهم معتبرين من دين آبائهم ده إيه هو الإيه؟ هو الحق وهو اللي إيه؟ هو اللي سبق. ولذلك الله علمه الجدل. الجدل العفيف مش الجدل العنيف. ليه؟ لأن الجدل العنيف يزيد خصمك لجاجة، إنما الجدل العفيف يمكن يستمر قلبه ويجي وياك. ولذلك يقول لك وجادلهم بالتي هي إيه؟ قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في وجاء به من عنده ولا جاء من ايه؟ جاء من الله. ومن هو في ضلال مبين. وإذا قلت فتعدت منك نردك إلى معاد وأعدل لك كده ومش هيخلوك نعم، انظر إلى أصل المسألة وياك انت، هل كنت تأمل إنك تبقى رسول؟ كنت تؤمل دي كانت تيجي على بالك؟ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، مش كده؟ وما كنت ترجو ان يجي لك واحد وربنا جاب لك الواحد، يبقى اذا كان امر لم يكن في بالك ولا في طموح امالك وانا جبته لك، يبقى الامر اللي في بالك مش هجيبه لك، ده انت اديتك اللي مش في بالك. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، اختارك يعني ما جاتش في بالك دي، فاللي ما جاتش في بالك جبناها لك، يبقى اللي تيجي في بالك وتحبها ما نجيبهاش لك، يبقى بيدلل على ان الذي ايه فرض عليك القران لردك الى ايه هناك بتاعهم. وكذلك اوحينا في سوره ثانيه، وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، مش كده؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، وإنك لتهدي إلى صراط الإيه. يبقى مسألة جات لك كده من غير ما تفكر فيه، يبقى إذا كنت قد أعطيتك شيئا لم يتسامى فكرك ولا طموحك إليه، يبقى الشيء اللي أنت تطمح إليه حاجة عنه لأن أنا هحققه لك. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، طب ما إيه إلا رحمة، كنت ترجوه إلا رحمة، قال لك لا ده استثنى بيسموه استثنى منقطع. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، إنما أنا ألقيته ما ألقيته إليك إلا رحمة لك، إلا رحمة من ربك. وما دام أنا عملت كده عاند الجماعة دول وإياك أن تلين لهم، فلا تكونن ظاهرا للكافرين. ما هم كانوا بيقولوا نعبد الهنا شويه وانت فاهم مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، قال لهم اوعى تكون لهم ظهير، ظهير يعني معين يعني على الضلال بتاعهم، اوعى، لانني اللي ايه انا اللي اخترتك رحمه مني واديتك الرساله وحردك الى معاد، يبقى مش هتخلى عنك، فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولو كان الذي يجرم من اتباع حد، ولذلك احنا ذكرنا القصه بتاعت ايه، إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين إيه خصيمة. القصة قلناها إن كان في واحد يهودي اسمه زيد ابن السمين، وهو قاعد في بيته مرة كده التفت لقى واحد مسلم اسمه إيه طعمة ابن أبيريق، دخل عليه وقال له يا زيد ان هذا درعي، درع اللي بيلبسوه وقايه الحرب ده، وانا احب احتفظ بيه عندك لان بيتي خايف لحد يجي يسرقه لانه درع سمين. فقال له الدرع ده كان لواحد اسمه قذاذه ابن النعمان، يبقى زيد ابن السمين يهودي، واللي جاب له الدرع مسلم اسمه طعمه بن ابيريق، والدرع أتريه مسروق من واحد اسمه قتادة بن النعمان. فقتادة بن النعمان افتقد الدرع، طبعا الواحد لما يكتب حاجة كده يبص ويروح ويجي وقت، فوجد ان الدرع كان محطوط في كيس من الدقيق، فلما اخذ اللص الدرع وشاله كان عليه شيء من ايه من اثار الدقيق، وهو ماشي كده بقى بعض الدقيق ايه يا اخي، فالراجل احد يتتبع الدقيق، وجد الدقيق منتهي عند بيت اليهودي اللي اسمه ايه زيد ابن السمين، فعمل هيصه واليهودي سرق الدرع ومش عارف ايه وبتاع، فجابوا اليهودي قال ابدا انا مش سرقت ولا ايه، ده رجالي واحد اسمه طعمه بن ابريق عندكم، وقال لي الدرع ده انا خايف عليه فخده خليه عندك، فعنوا عندي. المسلمين سمعوا الحكايه دي وعارفين ان طعمه ده ايده برضه يعني، فما كذبوش زيد، لكنهم اشفقوا ان اليهودي ينتصر ويبقى بريء والمسلم هو اللي يندب في السر، فقالوا واحنا لسه حديث وعهد بالاسلام وهيقعدوا يجعلوها لنا بقى يعني شغلانه، فراحوا شرحوا وجهه نظرهم لرسول الله، فالرسول ازال المساله في راسه قبل ما ياخد فيها حكم. ربنا انزل عليه الوحي: انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس. كلمة الناس دي يعني يهودي ما الناس دعوا، بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. خصيما تخصمش علشانهم علشان صالحهم، واستغفر إن كان خطر ببالك حاجة زي دي استغفر. حين يقول الله لرسوله يجيب له آيات كده فيها إيه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الله اشتد على النبي كده قال لك خد بالك ان كل ما يكون في القرآن من هذا لا يقصد به سيدنا رسول الله، انما ربنا بده يوري للأمة بتاعته ان ربنا بيقول للرسول كده ايه، خدوا ردوا بالكم بقى، خدوا بالكم. اذا كانوا هو بيقول للرسول، انت مثلا يكون عندك خادم وعندك ولد والولد مستقيم وكويس، لكن الخدام بيقعد يعبس في الاشياء، يكسر دي يعمل دي ياخد دي يعمل دي. الخادم تقوم انت تجيب الولد ابنك تقول له يا ابني كذا وتشتمه، والله ما تكسر حاجه ولا تاخد الحاجه ولا تنقلها من مطرحي لم اقطع ايديك دي يعني. انت بتقول لابنك كده وانت قصدك مين؟ قصدك اللي بيقولوا عليها اياك اعني واسمعي يا جاره، اياك ايه؟ ولذلك العارفين بعض العارفين يقول ايه: ما كان في القرآن من نذارة، خلاص بينذر يعني الى النبي صاحب البشارة، ده هو جاي بشرى بينذره هو، ده هو جاي بشير مش كده، هينذره هو، فكن لبيبا وافهم الإشارة اياك اعني واسمعي يا جارة. يعني اسمعوا يا أمة محمد أنا بعمل الرسول إزاي، ما في الرسول أهو قدام. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، كأنها قضية ليصدق بها قول الحق إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. الله يقول رسوله ولا تكونن من المشركين، يبقى برضو إياك إيه؟ إياك أعني واسمعي يا جارة. ولا تدع مع الله إلها آخر، برضه هو النبي كان مظنة أن يدعو مع الله إله آخر، لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. احنا قلنا لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه. الوجه ده احنا عارفين الوجه في عرفنا ما به المواجهة في الإنسان، احنا قلنا كل شيء يوصف الله به يعني يصف نفسه به احنا نوصفه بناء على وصفه، فخذه في اطار ليس كمثله شيء، في اطار ليس كمثله ايه، يبقى له وجه بس مش زي الايه، وله يد لا كالايه لا كالايد. ليه؟ قال لي لانك انت امنت انه موجود ولكن وجود ذاتي مش زي وجودك، انت موجود والله موجود، اوجوده كوجودك. طب انت تسمع والله يسمع سميع، اسمعك كسمع، فمش مين عايز بقى يبقى الوجه بتاعك زي وجهه بقى، ولا وجهه هو زي وجهك. اذا كل وصف لله مما يوجد في البشر تاخذه في اطار ايه، ليس كمثله شيء. طب كل شيء شيء، كل شيء كلمه شيء دي يقول لك جنس الاجناس، ايه يعني؟ يعني اي موجود طرأ عليه الوجود يسمى شيء ولو كان تافها، اي موجود طرأ عليه الوجود يسمى ايه؟ يسمى شيء. وان كان ضئيل جدا ما دام موجود يبقى اسمه ايه؟ يبقى شيء. العلماء بقى لما جم قال لك طيب ايطلق على الله شيء هو موجود؟ ايطلق على الله شيء؟ ام قال طب ما تشوف شيء دي جاء من ايه؟ ده شيء من شاء شيئا. شاء من شاء شيء. خلاص؟ فلو ان الله هيطلق عليه شيء يبقى شاءه غيره. يبقى اذا لا تقل شيء الا لشيء كان معدوما فوجد. خلاص؟ يبقى اذا ما نطلقش كلمة شيء على مين؟ على الله. لانها من شاء شيئا. وما دام شاء شيئا يبقى حد شاءه. وما دام هو ما حدش شاءه هو لذاته موجود ما حدش شاءه يبقى لا يقال على الله شيء. وما دونه يقال له ايه؟ يقال شيء. عن أول هناك في قول الحق سبحانه وتعالى برضو في عمومية الشيء وإن من شيء ما في شيء موجود له وجود كان مسبوق بعدم إلا إيه؟ إلا يسبح بحمد الله. فكأن كل مخلوق يسبح بإيه؟ إحنا قلنا زمان العلماء لما جمها أمام هذه الآية قالوا التسبيح في الأشياء تسبيح دلالة على موجدها. تسبيح إيه؟ دلالة على مش تسبيح يعني تسبيح لا. لتدل على. يقول له يا أخي أنت تقول لي تسبيح دلالة تبقى أنت فهمته. يبقى ده تسبيح دلالة فهمتها ولا ما فهمتهاش؟ لكن ربنا قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يبقى لازم تسبيح يعني تسبيح. تسبيح يعني ايه؟ بس تسبيح كل شيء بلغته. تسبيح كل شيء ايه؟ ولذلك احنا قلنا زمان لما يجي يقولوا ايه؟ الحصى سبح في يد رسول الله. نقول له ده كلام من صح علميا. نقول له والحصى يسبح في يد ابي جهل. وابو جهل يمسك الحصى الحصى بيسبح. ولكن قل الرسول صلى الله عليه وسلم سمع تسبيح الحصى في يده. الله بدليل انه اثبت لكل الاشياء كلام. الم يثبت للجزع حنينا حينما ذهب ليخطب على الحصى؟ اثبته ولا ما اثبتوش؟ اثبت للجزع ايه؟ حنينا. والى لقاء اخر ان شاء الله.